المركبة من نحو مسك وعنبر ودهن، وقد يزاد فيها عود وكافور وكالترياء بالتاء والدال والتاء مع الحركات الثلاث. مع الحركات الثلاث يعني ايه؟ مع الحركات الثلاث لعبد الخالق، مع الحركات الثلاث فين؟ على التاء، يعني بتكليف التاء تحت الترياق. الترياق الترياق يعني بتكليف التاء، خلاص بتكليف التاء، ترياق ترياق ترياق. ودراق بضم الدال، او دراق بكسرها بضم الدال وكسرها، ما هو قرنها المركب بخلاف المفرد بان كان نباتا او حجرا فانه يجوز الكلام فيه. فاذا كان هذا الدراق مفردا يجوز الكلام فيه، فاذا كان مركبا لا يجوز الكلام فيه. يعني هو في حالة اذا كان معدونا، اذا كان معدونا لا يجوز الكلام فيه. اذا كان في حالة الحجرية او النباتية ونبات، اذا جف تحجر نبات يجوز السلام فيه، فاذا جف تحجر يجوز السلام فيه، فاذا عزل وخلط بغيره لا يجوز السلام فيه لان اخلاقه مقصودة. ومثل المعادين، يبقى تكلم على الهريسة، تكلم على المعدون. قال مثل المعادين ايضا في المنع من العقد السلمي عليها، الأدهان المطيبة بنحو بنفسج أو ورد. الباء هنا زائدة. النسخة القديمة، النسخة القديمة مع من؟ أو ورد بعد بنفسج إيه؟ أو ورد. يبقى الباء باء زائدة التي في نسختي، فاحذف هذه الياء. ومثل المعادين حقر مرة، الأذهان المطيبة بنحو بنفسج أو ورد بأن خالطها شيء من ذلك. ولاحظ لو سمحت أن شيء كثيرا ما تكتب في الكتب القديمة همز على الياء، وهذا خطأ، الصواب أن همز على السطر. بأن خالطها شيء من ذلك بخلاف ما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فإنه يصح السلم فيها. يبقى لو كان جرب ترويح للسمسم، ترويح يعني أن يشم هذا السمسم، يشم هذه الرائحة فقط بحيث يكون فيه رائحة الورد أو رائحة هذه الأشياء، لكنه غير مخلوط بهذه الروائح، مجرد يعني يجاور الروائح فيكتسب من ريحها ما يجعله مقبولا أو برائحة كذا أو برائحة كذا، لم يخلط في الحقيقة به، فهذا يجوز الكلام فيه. مرة أخرى نقرأ ونسمع السؤال. حاضر. ومثل المعادين الأدهان، ومثل المعادين الأدهان المطيبة، مطيبة إيه؟ يعني مخلوطة بالطيب، مش مطيبة يعني شمت رائحة الطيب، لا. ومثل المعادين الأدهان المطيبة بنحو بنفسج أو ورد بأن خالطها شيء من ذلك بخلاف ما إذا روح، يعني مجرد جاءته رائحة ما روح سمسمها بالطيب المذكور اللي هو البنفسج أو الورد واعتصر فإنه يصح السلم فيها، لأن يعني خلاص لا يبقى فيها إلا مجرد الرائحة. نعم نسأل. نسمع السؤال. الشيخ علي بن سيد. هي الحروف الثلاثة. فين هي الدال والقاء؟ فين هي الدال والتاء؟ فين هي الدال والتاء أصلا؟ شايف انك نائم؟ ألا ترى أنك نائم؟ إذا كان الكلمة نفسها ليس فيها لا الطاء ولا فيها الدال، بيقول الترياق بالتاء والدال والقاف،

ده هو البيض مطلوب مطلوب من ذاته يعني. اما الجديد طبعا فيعني يكون بريء من الدود. ده هو بي بي بي بيحيى يعني هو بيتولد فيه ويحيى فيه ويتخلق فيه سبحان ربي. نعم ونأكله أكله وحدك. نعم طيب سؤال ايه بقى؟ يا جوزة هو لا يصنع الا بي. اذا كان لا يصنع الا بي خلاص اذا كان سيصنع الا بي يبقى لا يجوز. اما لو يصنع بي يبقى يجوز. قال كجبن وقال والمراد جبن غير عتيق. واما امه اللي هو الجبن العتيق فلا صح السلام فيه ان تعذر بطنه يعني حتى القديم ان امكن بطنه يجوز السلام فيه. قال ويشترط في الجبن ذكر حيوانه وبلده ونوعه يعني الحيوان الذي أخذنا منه اللبن الذي صنعنا منه الجبن ومن أي البلاد هو من أي الأنواع يعني الحيوان كبير صغير يعني لأنه يطلق عليه الدقامة من عدمها هل هو حيوان صغير ولا كبير السن صحيح كده ولا أنا مش فاهم صحيح فين أين العطاء العصا فين؟ شكرا. قال يصح السلم في السمن والزبد حيث ذكر حيوانه ومأكوله وبين جديد السمن من عتيقه وطراوة الزبد وضدها مرة أخرى. يصح السلم في السمن والزبد حيث يعني من حيثية معينة ليس مطلقا بل إذا ذكر حيوانه حيوان كل من السمن والزبد ومأكوله. ماذا كان يأكل هذا الحيوان؟ كان يأكل من أي الأعشاب لأنه يترتب عليه نكهة السمن طعم ورائحة السمن الطبيخ اللي سيكون من هذا السمن ولا لا تأكلون طبيخا أيضا حيث ذكر حيوانه ومأكوله وبين جديد السمن من عتيقه لابد من التفصيل وطراوة الزبد وضدها هل هو طري أو جاف. وفي القسطة يعني يصح السلام في القسطة في القسطة أو في القسطة معطوف على في السمن يصح السلام في القسطة ولا يضر فيها الملح أهو الملح خارج عن القسط الملح لا يضر ليه رغم انه خارج عن اصارة القسط وهي اللبن قال لانه من مصالحها وفارق عدم صحة بين بعض نحو الزبد والقسط ببعض لضيق باب الربا هناك باب الربا منعنا ان نبيع بعض القسط ببعض القسط بعض الزبد ببعض الزبد لكن هنا يصح السلم في هذه الأشياء قسطة والزبد والسمن لماذا؟ قال لضيق باب الربا لماذا منع في الربا وأديد في السلم؟ قال لضيق باب الربا الربا بابه ضيق بابه ضيق فيه نهي ووعيد فالابتعاد عنه وعن كل ما يدندن حوله وما يقترب منه. ثم حسن على كل حال ثم إن التمثيل بالجبن لمنضبط الأجزاء غير ظاهر بيعترض المحسن بيقول إيه ماذا تقول يا أيها الشارح الكريم هل تمثل لمنضبط الأجزاء بالجبن هو بيقول إيه أدارة سياق الشارح فإن انضبطت أجزاءه صح السلم فيه كجبن ده مثال من الشارح لمنضبط الأجزاء من المخاليط فبيعترض المحسن محسي شرح كلام الشارح ووضحه ولكنه يبدأ في الاعتراف فيقول ثم إن التمثيل بالجبن لمنضبط الأجزاء غير ظاهر. ليه؟ ليه معترض ليه محسي على الشارح؟ قال لأن الإنسحة فيه ليست جزءا مقصودا والملح كذلك ليس جزءا مقصودا. فالشيخ المحسي

ولا الملح مقصود، فقط ينتج الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الشيء، هذا هذا المنتج لا يخرج إلا بإنساحة وبملح. آخر عبارة هي وجاء بعضهم بأن المراد المنضبط المنضبط مقصوده خلاف المقصود الآخر أن هو محاولة تصحيح كلام الشارح. أجاب بعضهم لآخر عبارة آخر جملة، أجاب بعضهم يعني عن الشارح، والمحسب يطلع الشارح يقول أنه مثل في غير محل صحيح وأتى بما يراه الأوفق والأحد. بعض الذين أرادوا أن يجيب أن يصححوا كلام الشارح أجابوا بهذا، قال بأن أجاب بعضهم بأن المراد بعض المحشين يعني لأن المراد بالمنضبط التي لا تنضبط كهريثة ومعجون، فإن انضبطت فالمراد بالمنضبط إيه؟ قال من ضبط مقصوده. اختلف المقصود آخر أم لا؟ إذا كان هذا المفهوم يبقى التمثيل بالجبن صحيح، إذا كان المراد بالمنضبط هو من ضبط مقصوده سواء اختلف المقصود آخر أم لا يبقى التمثيل بالجبن صحيح، يبقى الشارح لم يخطئ. انضبط مقصوده ولكن اختلف المقصود اخر. ما انضبطش مقصوده ايه؟ قلت ان هو انضبطش مقصوده، قلت الجمله قولي فيه هو لم ينضبط مقصوده على تفسير ان هو انا اريد من ذاك كذا، والا اذا كان مثلا تحليل المقادير بالنسبه للموضوع ده هو ده مقصود بالانضباط مقصود كده. طب نقرا كلام المحشي مره اخرى لو سمحت. ما هو الاداء المقترح من المحشي؟ قال فالظاهر جعله مثالا لمفهوم المقصود الأجزاء وتمثيل المنضبط الأجزاء بالخز وهو المركب من حرير وصوف مضبوطين، والعتابة وهو المركب من حرير وقطن كذلك. فلو قال الشارح فإن لم تخفض أجزاؤه كجبن أو انضبطت كخز وعتابة لكان ظاهرا. وأجاب بعضهم بأن المراد بالمنضبط بأن المراد بالمنضبط من ضبط مقصوده. اختلف المقصود آخر أم لا؟ انضبط مقصوده، انضبط مقصوده، اختلفنا اختلف المقصود آخر أم لم يختلف المقصود آخر؟ هل كأنه حكي يريد أن يقول أن يختز الشرطين أشرط واحد؟ أيوة. هذا المقترض المقصود أجزاء التي تنضبط. أيوة. فإذا جعلنا المقصود أجزاء هي أقصد بها مقصود. أيوة. أيوة. شرح فيه تفصيل، شرح فيه تفصيل. والشرط الثالث نقرأ كلام الشارع على الهامش لو سمحت مع الماتن. نعم يا سمحت. قال والشرط الثالث مذكور في قوله ولم تدخله النار لإحالته لتحويله، قال بأن دخلته لطبخ أو شيء شواء لأن الطبخ يحول والشيء يحول. قال فإن دخلته النار للتمييز كالعسل، تمييز يعني الفصل، كالعسل والسم صح السلم فيه، النار تسلط على العسل لتفصله عن الشمع، والنار تسلط على السمن لتفصله عن اللبن وعن الشوائب التي تكون عليه وهكذا. قال المحشي رحمه الله قوله والشرط الثالث إلى آخره إنما صرح بذلك لدفع إيهام أنه جزء من الشرط قبله، إنما صرح بذلك صرح بذلك وهو قال والشرط الثالث مذكور في قوله لأن المتن لم ينص على أن هذا هو الثالث، صرح بذلك الشرح حتى لا يتوهم متوهم أن هذا داخل في الشرط الثالث. وقد جعل الشيخ الخطيب وقد جعله بقى بالهاء مش نصف القديمة جعله، طيب نصف القديمة جعله أضف الهاء لو سمحت، وقد جعله الشيخ الخطيب من تتمة الشرط المذكور الذي هو الثاني

ولم تدخله النار لإحالته تذكرون لو كنتم تذكرون وأظنكم لا تذكرون أننا نفرق بين المنفي والنفي فأين النفي وأين المنفي أين النفي وأين المنفي يا حسام لم تدخله النار لإحالته أين النفي وأين المنفي يا حسام حسام شبلاق ها مش انت حسام طيب اين النفي واين المنفي اين النفي واين المنفي ان جواب النفي كذا والمنفي كذا انا سألتك ليه لانك وافقتني قعدت تهز في راسك كده فقلت انت راجل الحمد لله مستوعب وفاهم وذاكر قلت لعلكم تذكرون واظنكم لا تذكرون فرحت انت ايه اجبتني بهز الراس فظننت انك ذاكر انك ذاكر فقلت يعني اسالك لعلك تجيب فاين النفي واين المنفي طيب نسال غيره اين النفي واين المنفي علي النفي لم تدخله النار هذه الجمله جمله لم تدخله النار نفي واين المنفي المنفي هو الشيء الذي دخلته يا ابني الايه يا ابني الايه اين المنفي كلكم ابيض كلكم ابيض كلكم ابيض لا لم تدخلوا النار منفي ايوه على الدخول في الشيء طب شيل القلم من ايدك ارفع ايدك ده فوق صباح الخير ها لم تدخله النار اين النفي واين المنفي ها ايوه اتفضل انت ما فيش تصوير اصلا صح يبقى فين فين المنفي ده هو الاجابه موجوده اهي تدخله النار تدخله النار لم تدخله النار لم تدخله النار نفي شيل اداه النفي يبقى المنفي تدخله النار ما سلطنا عليه أداة النفي اللي هي ما لم لا ليس لم يأت مفيش حاجة اسمها معنى معنى ده تقوله في البيت هناك في البيت انت والشيخ عويضة في البيت قلت اي كلام هريسة معبول قلت حاجة لا تسلم فيها مش نفس الكلام عندنا هو هريسة هريسة يعني حط اي حاجة في اي حاجة دخول ايه كان فكرة الدخول لم تدخل النار اين المنفي واين النار دخول النار مش موجودة عندنا لا تخش النار كده دخول النار مش موجودة معانا احنا معانا جملة لم تدخل النار المنفي يعني ما دخلت عليه الاداء تدخل النار لم يجد عويضة لم يجد عوايده اين النفس لم يجد عوايده اين المنفي يجد عوايده مش الشيخ اللي عايز ده العلماء اللي عايزين وزي كده الشيخ قال كده اهو الشيخ لما يحس ببساطه شديده جدا قال تمثيل وتصوير للمنفي اهو يعني مش محتاج ذكاء حتى مش محتاج واحد يعني سبق انه حضر ولا قعد على العلماء ولا شاف مشايخ ولا شم ريحه الدروس مش محتاج ده الشيخ بيقول اهو تطوير دون المنفي وهو ايه هو المنفي هو بيقول اهو تدخله النار لاحالته وهو ان تدخله النار لاحالته فهمنا لانه ليه بيقول اسمه حسي كده ليه الشيخ البيزوي بيقول كده بيقول عشان انت ممكن لابس عليك الامر لما الشارح بيقول بان دخلته لطبخ او شيء بأن دخلته ده دي للتصوير الباء للتصوير بأن دخلته ممكن تقول هو ترى المحسي عفوا ترى الشارح بيصور لإيه بيصور للنفي ولا للمنفي ما هي بقى التصوير جاءت بعد جملة فيها نفي وفيها منفي فترى الشيخ الشارح بيصور لإيه بباء التصوير بيصور لأيهما المحسي رحمه الله يعني أراد أن يزهد عنك هذا اللبس وهذا الاختلاط في الفهم وهذه الحيرة بأن قال هذا تصوير للمنفي ليس تصويرا للنفي، بمعنى أن هذا الشيء لا يصح العقد عليه، لا يصح عقد السلم اللي هو ما دخلته النار للإحال، ولا صار لشيء أو لقلي أو لخبز أو لطبخ، كل هذا يحدث تحويلا وإحالة تمنع من السلم في هذا المحال والمحول. قال فلا صح السلم فيما يطبخ، هذا به بالتمثيل بالنسر واللف المرتب، هيبدأ بالتمثيل لهذه الأشياء، طبخ شيء قلي خب على اللف والنسر المرتب، فيقول فلا صح السلم فيما يطبخ اللي هو مفهوم مخالفة، يعني فلا صح السلم فيما يطبخ كاللحم كان المطبوخ طبعا بخلاف النيء، أو يشوى كالبيض، أو يقلى كالزلابية، أو يخبز كالخبز. نعم، أو يقلى يغلى بالغيب، لا بالقاف، لأنه تمثيل للمقلي، تمثيل لما تحول بالقلي، لأن الزلابية في الحقيقة يعني عبارة عنكم لما تشوفوها وتكلوها لقمة الأرض الموجودة منتشرة يعني دقيقة، عبارة عن دقيق وإيه تاني وسكر، لا مفيش سكر، سكر في النهاية في العسل، وبيوضع في العسل ويقلى ويقلى. طيب المرة الجاية إن شاء الله أخواتنا يبقيتونا ببعض الزلابية حتى يعرف غير المصريين هذه الزلابية. طيب وأن يخبز كالخبز، والمراد به كل مخبوز كالكنافة والقطائف، بخلاف القرض فيجوز قرض الخبز وزنا لا عدا، به قول عموم الحاجة إليه. وفي الكافي أنه يجوز عدا وعليه عمل الناس الآن، لكن المعتمد الأول. نعم، في حد بيسأل؟ القرض السلف يعني أقرض أسلف 3 كيلو خبز، مش 10 ترغفة، مش 10 أرغفة من الخبز، لأن العدد هيتفاوت. ممكن لما رجع بقى هذا الخبز رجع رغيف كبير صغير غير منضبط، العدد لا ينضبط فيه الرد. لما أسلف حضرتك 10 أرغفة رغيف من الخبز 10، فأنت أكيد 10 لكنها صغيرة، يحصل إيه بقى؟ يحصل المشاحنات والمشاكسات والنزاعات والبوليس وقسم الشرطة والأمم المتحدة وكل شيء نزاعه. فبيقول لي لا، خد 10 أو 20، خد ما كما تشاء، لكن وزن، رجعها بقى كما تحب بالوزن، خد 10 ورجع مثلها وزنا، سواء كانت 10 أو 9 أو 11 أو أي، المهم يحصل تساوي في الوزن في الأخير النزاع. فقالوا حتى العد جائز لأنه ده المعمول به، فأجيز للحاجة، أجيز للحاجة. هنقرأ العبارة بس ننتهي منها بقى ونسمع الأسئلة، يعني دعونا نسمع العبارة ونسمع الأسئلة في النهاية. والمراد به كل مراد به الضمير يعود على ايه؟ الخبز، صح، المراد به لأنه قال ايه؟ أو يقبض كالخبز، فإياك أن تظن أن الخبز المقصود هو الرغيف العيش، الرغيف العيش المصري ده بنسميه العيش خبز، يعني الرغيف الذي يؤكل او طويلا اي على اي شكل، يعني لا ما يكونش الخبز يعني ما يؤتدى ما يؤكل مع الإدام، لا يقصد كل مخبوز كل ما يقبض. لذلك قال كالكنافة، الكنافة دي خبز لغة، مش خبز يعني بناكل به الإدام، لكن مخبوز يعني يسلط عليه النار لإحالته من معجون الى شيء مباشرة.

المشكلة في رأس في المسلم فيه ألا يكون معينا، لا بد أن يكون بينا. فلو كان معينا، فلو كان أي المسلم فيه معينا فأسلمت إليك هذا الثوب، إلى هنا إلى الآن ليس فيه مشكلة. مثلا في هذا العبد هنا مشكلة، هذا العبد هو المشكلة، فليس بسلم قطعا. أنا أريد أن أعطيك جائزة عشان أنت كثيرا ما تجيب إجابات دقيقة محضرة ممتازة، وأنت طالب مجتهد محترم يذاكر الدرس مستيقظ. إيه تنزل له في جائزة إليك؟ ماذا تريد من الجائزة؟ نعم غيابه؟ ممكن يكون دايما طبعا. والله ما ده رخصة، احنا قلنا ده رخصة، سلم كل رخصة. ايه تاني الأسئلة الوجيهة؟ هو ده داين، انا ما قلنا ده داين، ده بيع بالذمة، ده مش داين اصلا. شوف هو ده السؤال الوجيه فعلا، هو ده السؤال. ايوه الله تعالي، ده السؤال الجميل. أول مرة في حياتك كلها تقول سؤال جميل، كلها من ساعة لما ولدت أمك فالتهنأ فأبصر بخير لحظة مرت عليك من حين ولدت أمك، أول مرة تقول حاجة كويسة في حياتك. يعني لو موت دلوقتي تخش الجنة إن شاء الله، يعني يا رب تخش الجنة مش تموت يعني. بيقول ايه الشيخ علي بن سيد في احلى لحظات حياتي، يقول انت دلوقتي بتقول لنا انه يجوز ان رأس مال السلم يكون في الذمة. ازاي ده؟ احنا اخذنا قبل هذا انه لابد من قبضه في المجلس. فالكلام الجميل ايه بقى؟ لا اصبر بس بلاش تخريف. بيقول انا وانا بعمل العقد اللي هو أسلمت إليك، بلاش هذا الثوب، أسلمت إليك ثوبا في ذمتي، وصفه كذا وصفه. في عبد خلاص العقد كده صحيح، لأن العبد لم أعينه، وكمان رأس مال السلم في الذمة. فبيقول لي خد بالك، احنا أخذنا في درس الفقه ما لابد من قبض رأس مال السلم في المجلس. قلت له حاضر، حدولك في المجلس، وإحنا سيبنا المجلس. بيسموا يا شباب يا أحباب، بيسموا المجلس حريم العقد، المجلس حريم العقد. يعني ما دمنا في المجلس فنحن لم نتجاوز العقد، لم نخرج عن العقد طالما في المجلس. فما فيش مانع أن أنا أتلفظ بقولي أسلمت إليك ثوبا وصفه كذا وكذا، يعني ده في الذمة، لكن المهم حتى ينعقد العقد صحيحا أن أقبضه، يبقى ما فيش تعارض. المهم أن أنا لا أخرج من المجلس إلا وقد أقبضته لحضرة المسلم إليه اللي هو حضرته. اللي أنت بتقول اللي بتعترض عليا إيه؟ بتعترض عليا بيقول لي ده أنت أخذنا قبل كده إنه لابد من القبض، ما فيش تعارض. أنا تلفظت بمسلم برأس مال السلم على إنه في الذمة، لكني أقبضتك إياه في المجلس. طالما لم نغادر المجلس يبقى إيه؟ لازلنا في محل العقد ونحن في حريم العقد. مفيش تعارض يعني. فهمت السؤال وفهمت الإجابة؟ وهذا موجود في الكتب، موجود في الكتب هذه الاعتراضات الوجيهة المحترمة، موجود هذه الإجابات. نعود مرة أخرى. كنا بنشرح، تفضل اسأل. العكس مش موجود. مش موجود. السؤال ده وأنا قلت له أسلمت لك العقد. لا ما قلتش أسلمت لك العبد. انتبه، انت اسمك ايه؟ محمد. يا شيخ ايه؟ محمد الشريف. يا شيخ محمد الشريف، انا ما قلت لك ما اسلمتش العبد، انا اسلمت في العبد، اسلمت اليه ثوبا، يعني اديته ثوب، خد يا علي الثوب ده، في عبد هيجيبه لي بعد شويه، بعد نص ساعه، بعد ساعه، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، بعد سنتين. العبد ده مش موجود، هجيبه لي بعدين. هو ده عقد السلام. عقد السلام يعني السلف يعني خد فلوس وحيبقى عليه دين اسمه عبد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الباء هنا زائدة صلة، يعني إذا تداينتم دينا

لا يستطيع أحد حفظها أو يضمن بها تكون كريمة. لا إذا حفظها يعني الأدرب القلة، القلة معرضة المدارة على إيه؟ على تعرض هذه الكمية القليلة بسهولة للعاهة، للخطورة، للآفة، للنار بعد الشر إلى آخر. نعم كلمة يجعله الشيخ كلمة يجعله الهاتف رجع على إيه؟ ارجع وانت تعرف ده ارجع على ايه. ارجع مثله الخالق ان يكون من معين، مثله ضمير يعود على ايه؟ طيب المعين، المعين جعل المعين. مثله الشارح بالسلام كده اللي هو الشرط الخامس يعني، وجعله اللي هو الشرط الخامس، يبقى الضمير في الاثنين يعود على على الشرط الخامس. وجعله الشيخ الخفيف في موضع الشرط. المتن بيقول ايه؟ ولا من معين، فبنقول ان معين صفة لموصوف محذوف. الشيخ الخطيب بيقول معين هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير ايه يعني؟ هتقصد ايه يا شيخ خطيب؟ قال لي اقصد ان اقول ان المتن يقصد يقول لا من موضع معين، موضع معين، معين صفة لموضع، موضع موصوف محذوف. كلمة موضع ايوه اسم الله عليك صح. فين غالبا؟ انه لا ينقطع غالبا. ممكن كل هذه زائدة غالبا في جميعه؟ لا مش ممكن، لانه لا ينقطع غالبا بعد كده فصلة لا في جميعه. لا في جميعه يعني ما ينفعش ان احنا نعقد عقد السلام على جميع اللي في القرية حتى لو كانت كبيرة. ليه؟ علله فلا يصح للزوم، فلا يصح هذا العقد السلام على جميع ما في القرية الكبيرة. ها سؤال. ويصح السلام حالا ومؤجلا. اه في الصورة اللي هي مفتاحها هنا في الأظهر كالحال اللي هو ايه؟ هو احسن ثلاثة هذه الثورة من العقد. ينهر ابيض ينهر ابيض ينهر ابيض ان لله وانا اليه راجعون. هذا حال طيب، هذا حال وهذا حال، في حال مرضية حال مرضية. يقول ان احنا قبل ذلك الشافعية خلافا للجمهور صححوا عقد السلام حالا، يصح مؤجلا بالاجماع ويصح حالا عند الشافعية خلافا للثلاثة. فبيقول له بيقول لي حضرته ايه؟ بيقول لي هنا انتم منعتوا كده، ده كلام متناقض. بتقول ألا يكون المسلم فيه معينا، فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العقد فما ده معين، ده معين يعني حال، هو المعين معناه الحال. ينهر أبيض ينهر أبيض الله أكبر. مين من محمد؟ اسم محمد إيه؟ معين يعني حال، وده اللي احنا عاد نكرره في الحصة، كل حصة بنكرره. المعين هو الحال خلاف الذمة، مقابل في المعين مقابل في الذمة، أمال في الحال مقابل المؤجل. اه اسم الله عليك. نعم سؤالك.